الله يزيدك. Thank you. But أفلم ينظروا إلى السماء Thank you.

أفعينا بالخلق لو Oh, Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.